الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جاي النهاردة أتكلم معاكم على ملاك التخلص من سحر الدنيا. جاي أتكلم معاكم على السلاح اللي كل واحد لازم يحوز هذا السلاح عشان يعرف يعيش وهو مستقر. والسلاح ده أنا عايز حضراتكم تدوني مسامعكم وقلوبكم علشان إحنا برنامجنا أقل من نص ساعة، وهو موضوع ساعات كتير بيبقى محبب لبعض القلوب وساعات بيبقى تقيل على بعض القلوب. لكن العالم الحديث دلوقتي، الثقافات والحضارات بالذات المتقدمة، السلاح ده هو رقم واحد عندها للحفاظ على قيادة الدنيا. قد يكون قادوا الدنيا واتسحروا بيها، احنا عايزين نقود الدنيا بس احنا قريبين لربنا. فاحنا السلاح ده بالنسبة لنا بيخلينا نقود الدنيا ويمكن لنا، وده اللي ربنا طلبه مننا، ان يجعلهم في الارض خليفة. بس السلاح ده ايضا هيخلينا ما نتسحرش بسحر الدنيا، لان احنا عندنا في ديننا ما يضبط استخدامنا لهذا السلاح. السلاح ده هو سلاح العلم. وقفت على جملة من جمل احد الادباء اللي بيشكلوا الفكر الاوروبي والامريكي، وهو بيقول ان دواء العلم يشفي سموم الاوهام. اي حاجة في الدنيا غير الحقيقة اسمها وهم. اللي بيملك حقيقة أخرت علاقتنا بالفلوس ربنا، واللي بيملك حقيقة أخرت العلاقة بالنساء ربنا، واللي بيملك حقيقة أخرت العلاقة بالمنزلة والجاه ربنا، واللي بيملك حقيقة علاقتك بالمقتنيات اللي عايز تشتريها ربنا. خد بالك أنا بتكلم على الحلقات الأسحار اللي اتكلمنا عليها في رمضان، أشياء اللي بتسحرنا. كل نعمة من نعم الدنيا اللي بيملك حقيقة اخر تفاعلك واستخدامك ليها ربنا سبحانه وتعالى. اي شيء تاني اسمه وهم. فاللي اتسحر بالمال اتوهم لانه ما عندوش الحقيقه، ما كانش عنده علم حقيقي ازاي يبقى علاقته بالمال. واللي اتسحر بالنساء، واللي اتسحر بالشهره، واللي اتسحر بالاصحاب، واللي اتسحر بالفن، كل الاسحار. عشان كده انا النهارده جاي ادي لنفسي وادي لحضراتكم النور او الدواء اللي يشفينا من سموم الاوهام. الوهم سم بيخليك تشربه ويعيش في جسمك فيموتك، يموتك وانت حي. والانسان البعيد عن ربنا المسحور في الدنيا هو عبارة عن قلب ميت جوه قبر متحرك، كما قال الامام ابن القيم. علشان كده المكان اللي انا فيه ده لو النور قطع هخبط في حيطة، لان النور قطع. نور الدنيا العلم. انا واقف هنا جنب أول ساعة اخترعها المسلمين في العالم وسجلت باسم المسلمين. قد يكون شكلها مش باين قوي، هنحاول نبينها لكم، لكن هي أول ساعة اخترعتها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. زمان عاشوا بالعلم وتقدمنا لما كان في علم، ودلوقتي الأمة أمة البني أدمين بيقودها العلم. الصحابة لما سيدنا محمد جه غير مفهومهم عن أولويات عقولهم للعلم، وكانت أوقاتهم مصروفة للعلم. عشان كده كانوا قريبين لربنا، كانوا ممكنين من الدنيا، قادوا العالم، حبوا بعض، ما سحرتهمش الدنيا رغم التقدم الرهيب. وديك شايف المخترعات، كانوا ناس أسوياء. فأنا النهاردة جاي عشان أقنع نفسي وأقنع حضراتكم أن إحنا مش هينفع نستفيد بسحر الدنيا إلا لما نهتم بغذاء العقول والأرواح، ألا وهي العلوم. فتعالوا مع بعض كده، بس افتح لي قلبك شوية عشان إحنا ثقافتنا العربية والإسلامية نسيت العلم شوية. أحد صناع الثقافة اسمه ريتشارد كلارك ده بيقول، أجنبي، بيقول إن النهضات تقوم عندما يتصافح العلم مع الأخلاق. إحنا أمتنا أمة الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما نسلم بالعلم على الأخلاق كده وتحط العلم إيده في إيد الأخلاق تقوم النهضة. غير كده هنفضل زي ما إحنا ومش هنستفيد بسحر الدنيا. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني. وأنا عارف إني مهما بنسى مش هتنساني. لما جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقى أمة العرب اسمها أمة الجاهلية، فغير فكرتهم عن المعلومة. ازاي ان كل واحد فينا لازم يبقى عنده ازدياد باستمرار في معلوماته عشان يعرف يبقى فاهم الدنيا. انت عمرك ما هتبقى يقظ، عمرك ما هتبقى مستيقظة ابدا يقظة الا لما تفهمي، ولما تفهم تعرف تتصرف. دايما كنت بسأل نفسي يعني ايه العلم نور؟ ده اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. صعب جدا تعرف تقرب لربنا الا لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى. انا اقرب له ليه وانا ما اعرفوش؟ صعب جدا تعرف تطبق دينك وسطي ما بين التشدد والتسيب الا لما تفهم دينك كويس. صعب تبقى على السنة الا لما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. صعب تقود الامم وده دورك كمؤمن مسلم الا لما تعرف مفاتيح الدنيا. ربنا قال عن نفسه له مقاليد السماوات والأرض. الذي له مقاليد السماوات والأرض اللي في إيده مفاتيح كل حاجة، قال للنبي لما تيجي تدعي دعوة سيدنا محمد، تعالوا مع بعض نعرف دعوة سيدنا محمد اللي ربنا قاله لما تحب تدعي ادعي بيها. وأنا أتصور أن دعوة النبي المفروض تكون دعوتنا دي اللي اختارها ربنا لسيدنا محمد. وقل ربي زدني علما، زدني تقوى، زدني صلاح، زدني صلاة، زدني بكاء من خشيتك، زدني قرب منك. كل ده بيحصل وقل ربي زدني علما. الصحابة شربوا المعنى ده من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا أبو هريرة بيقول لباب من العلم أحب إلينا من 1000 ركعة. هو ليه بيقول كده؟ لأن الموضوع مش بالكم، الموضوع بالكيف. تصلي ركعة أو ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 وانت عارف ربنا وعارف نفسك وذنوبك ومتبع سيدنا محمد وفاهم دينك، أبرك بكتير من صلاة 1000 ركعة وانت قلبك ما يعرفش رب العالمين، أو مكتفي بمعلومات طفيفة خدتها في المدرسة، أو معلومات سطحية فهمتها من الدنيا لم يعمقها دواء العلم. عشان كده قالوا سيدنا أبو هريرة إن أنا أتعلم باب من العلم ده أبرك لي من أن أنا عاد أصلي كتير، طبعا صلاة غير الفروض. وجي بعدي سيدنا معاذ بن جبل أو قبليه وقال لنا العلم هو كل الدين، فقال تعلموا العلم فإن تعلمه خشية. ليه بتقول كده؟ تعرف انت بتنظم علاقتك بأي حد حسب معلوماتك عنه. ربنا تخشاه، وطبعا الخشية انك تهاب ربنا وتخاف على حبه، تخاف ان حبه في قلبك يقل. عارف لما يبقى حد خايف على زعل حد، مش مجرد انك خايف من عذابه، خايف على زعله، خايف على غضبه. الانسان ما بيزبطش العلاقة بالطريقة دي الا لما يعرف ربنا. انت عارف كل المعاصي اللي في الدنيا دي سببها ايه؟ سببها قلة توقير ربنا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ طب وانا مش موقر ربنا لاني معرفوش. معلوماتي عن ربنا اقل من معلوماتي عن النادي اللي بشجعه. معلوماتي عن سيدنا محمد اقل من معلوماتي عن التليفون اللي انا ماسكه. انا اعرف كل حاجة في التليفون ومعرفش اسم النبي كامل عليه الصلاة والسلام. انا اعرف كل حاجة في الكمبيوتر بتاعي بس معرفش اخوات النبي اسمهم ايه، بل ايه القاعدة اللي كان بيربي النبي عليه الصلاة والسلام عليه بناته رضي الله عنهن. اللي بيتعلم اي معلومة مفيدة حياتية كانت او شرعية ربنا بيرفعه. وجرب وهتشوف بيديك عزة. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لو مصدق ربنا جرب. عشان كده طلبه عبادة. اعظم عبادة انك تتعلم، تاخد خطوات في اي علم يقربك من أي أمر من أوامر ربنا، وبالذات العلم الشرعي اللي بيعرفك على ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام والدين اللي هو طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي بيقول طلب العلم أشرف من النافلة. يعني أصلي ركعتين بالليل ولا أقرأ كتاب؟ قال لك طلب العلم أشرف من النافلة. وأجمل حاجة أنك تجمع، احنا في رمضان، اوعى تطلع من رمضان وانت كل يوم ما ازددتش معلومة جديدة عن ربنا وعن دين ربنا وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي تجسد فيه وفي تصرفاته شرع رب العالمين. طلبه عبادة قال ومذاكرته تسبيح. اطلبوا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. مش انت عايز تسبح وتذكر عشان ربنا يذكرك؟ في كل صفحة بتفتحها في علم بيرضي ربنا اكنك بتسبح. انت انتظمت مع الكون كله وانت بتطلب العلم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ده فهم الصحابة عن العلم عشان تبقى عارف انك كل حرف بتقرأ انت بتسبح وربنا بيذكرك. والبحث عنه جهاد. يا من تطلب الشهادة في سبيل الله، كل خطوة في أي علم ينفعك أنت مجاهد، والمجاهد أخرته الشهادة. ومن الصعب أن تموت شهيدا، لكن من الأصعب أن تعيش شهيدا. فطلب العلم، البحث عن العلم جهاد. قال وبذله قربة. لما تعلم واحد معلومة أنت بتنفق في سبيل الله. ده الفهم اللي النبي جه غير الصحابة من الجاهلية للعلم. سيدنا محمد جه نقل الصحابة من حد بياكل بيشرب بيستمتع بينام ثم مات، لواحد أهم حاجة عنده في حياته توصل له المعلومة الجديدة. لدرجة أن سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لو عد علي يوم من غير شيء أعرفه يقربني من ربنا ما بحسبش اليوم ده. عيش كده عشان تبقى يقظ. لازم تفهم ملكات الدنيا ومفاتيحها. مش هتعرف تفهم ملكات الدنيا ومفاتيحها إلا لما تتعلم. لو عايزين نفك سحر الدنيا، العلم هو أول خطوة. والمعنى ده تنقله المسلمين من لدن سيدنا محمد مرورا بالصحابة، ثم بعد ذلك أجيال الصالحين كلها. احنا واقفين جنب صورة مشهورة جدا لابن بطوطة، رحالة عربي وعالم كبير حب يطلب العلم. فرحلته كانت مدتها عشان يلف على علماء الأمة الإسلامية كلها، 40 بلد بيحكمها حاكم مسلم، 29 سنة ومركبش البحر. راح مشي. عارف مشي بري ليه؟ عشان يبات في بيوت العلماء ويبات في المساجد ويتعلم تحت أرجل العلماء. 75,000 ميل المؤرخين بيقولوا ان بطوطة رحلها عشان يطلب العلم، وهو بيرحل أرخ للبلدان وللعلماء ولاختراعات المسلمين ولكل إضافة العلم أثرها في حياة المسلمين. طالب العلم قدوته ابن بطوطة. طالب العلم لازم يعرف ان في ناس حياتها كلها كانت عشان المعلومة اللي تنور دنيتها وآخرتها. الله الله الله. ولازلنا مع نفس المعنى ان العلم اعظم عند الصحابة من العبادة. احنا كلنا بنعظم العبادة، احنا لازم نعبد ربنا، لكن عبادة بعلم ابرك من عبادة بدون علم. سيدنا عبد الله بن عمر اكثر الناس تشبها بسيدنا محمد، ودايما كان بيعمل افعال بيتكلم عنها العلماء انه بيقلد النبي بنفس طريقه مشيته وكل حاجه. كان يقول مجلس فقه احب الي من عباده 60 سنه. هو بيبالغ. يعني النهارده لما اتعلم ازاي اصلي، ازاي اتوضى، وازاي امارس شعائري اليوميه، ازاي تقول احلى من عبادة 60 سنة؟ احنا مش بنراجع على الصحابة لان هم اتعلموا من النبي. كلامه صح. هو عمره ما هيقول كده الا لو كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام دي خلاصتها. مش كده كلام ابن عمر اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا دايما بسأل نفسي، هو ليه الغرب هو اللي بيقود ويسود دلوقتي واحنا اصحاب الدين الحق؟ الغرب هو اللي عنده الإمكانيات والتقدم والشياكة والرقي والأخلاق والحرية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النبات وكل حاجة. الإسلام بس بدون مسلمين. والسر في العلم، إن العلم بيرقي النفس البشرية. اسمع بيت الشعر ده: إذا ما تعلم المرء يوما صارت أشواك الطريق ورودا. طريقه هينضف، هيعرف يمشي في الدنيا والربنا. إذا ما تعلم المرء يوما صارت أشواك الطريق ورودا، وإذا ساد الجهل بلدا رأيت أسوده مسخت قرودا. صح، هم اللي بقوا أسود بالعلم. علشان كده دايما لما اسمع عظماء العصر حل في العلم والنهضة في العلم وأول الطريق العلم ده اللي الصحابة عملوه. سيدنا جابر بن عبد الله سمع ان في صحابي يعرف حديث عن سيدنا محمد. الصحابة بعد وفاة النبي تفرقوا في البلاد عشان الفتوحات فعرف ان عبد الله بن أنيس صحابي مش مشهور عنده حديث قال فاشتريت ناقة وضربت كبدها شهرا. ضرب الكبد يعني اللي هي عارف لما تركب الحصان او الناقة تضرب عشان تمشي شهر ماشي حتى وصلت الى بيتي فوجدت بوابا فقلت له قل لعبد الله جابر. فدخل البواب قال له جابر قال ابن عبد الله قال نعم. فقال خرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني فقلت سمعت انك صاحبه بقى وحشه سمعت انك عندك حديث من رسول الله لم يسمع به غيرك. قال نعم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا محشورون يوم القيامة عراه بهما بهما يعني معناش حاجة فيقول رب العالمين انا الملك الديان انه لا ينبغي لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلب منه مظلمة. سمع الحديث أكل لقمة قال له السلام عليكم رجع المدينة شهر عشان معلومة. عارف ليه؟ ممكن المعلومة دي تبقى سبب نجاته سبب فلاحه سبب صلاح قلبه. لما سيدنا عبد الله بن المبارك قعد يتعلم على ايد 4000 شيخ حد قاله مش كفاية؟ قاله لا مش كفاية لعلي لم اسمع المعلومة التي فيها نجاتي. اتعلم دور ابحث افهم وهقولك دلوقتي تتعلم ايه بالظبط. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي في بعد عنك. وتعالوا نتدبر مع بعض في حديث ونراجع نفسنا هل العلم بياخد جزء من يومنا ولا لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا بتكلم دلوقتي على طوق النجاة وإحنا في رحلة سحر الدنيا وبنفك الأسحار من قلوبنا والتعلقات الحرام اللي بنفتن واللي قلبت النعم لفتن. طوق النجاة هو العلم. قال صلى الله عليه وسلم وتدبر معي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بس اسمع الحديث ده وتخيل كده واحد نازل تعلم درس فقه تحضري درس قرآن تعلم حاجة عن سيرة سيدنا محمد ترايح تشتري كتاب تعرف فيه ازاي تصلي تعرف فيه ايه مداخل الشيطان بلاش تتعلم فيه حاجة تقيم بها شغلك أو دراستك أو تعليمك أي علم. وإن كنت أنا النهاردة جاي أتكلم على العلوم الشرعية أكتر شوية مع أن العلوم الشرعية جزء من العلوم الدينية لأن العلوم الدينية حياتية وشرعية بس أنا عايز أتكلم على الشرعية شوية. بس واحد نازل ياخد درس أو يتعلم أو يحضر درس بين التراويح بص اللي بيحصل في الكون بص التغيرات اللي بتحصل في الكون. من سلك طريقا يلتمس فيه علما اتفتح لك طريق للجنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة أدي باب اتفتح لك للجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم بكرامة ما يصنع. وبعدين ده في عالم الجنة يتفتح لك طريق للجنة. عالم الملائكة عارف اللي بيفرش الأرض ورد فالملائكة تبدأ تقول الشخص ده أو البنت دي مش مقامها تمشي على الأرض يا ملائكة افردوا جناحاتكم علشان الشخص ده والشابة دي أو الأم دي أو الأب اللي ما استنكفش عن طلب العلم حتى وهو كبير 50-60 سنة مع المحبرة إلى المقبرة يا ملائكة افرش الأرض بجناحات حس جناحات الملائكة تحت رجليك يا كبير وانت يا كبيرة عند رب العالمين. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لكرامة ما يصنع. طب العالم العلوي وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. ربنا يصلي عليك وعليك صلاة ربنا رحمة ورفع للشأن وإكرام ومغفرة للذنوب. ربنا بيصلي عليك. إن الله وملائكته صلاة الملائكة دعاء بالمغفرة وأهل السماوات السماء تهزت لصلاة ربنا الأرض تهزت لصلاة ربنا. عيش الفكرة دي امسك في طوق النجاة اللي هيعيشك مستيقظ فاهم الدنيا وفاهم عن ربنا وفاهم دينك، وبينك وبين النبي إشارات فهم، حاسس بالنبي وعارف النبي لأنك اتعلمت عن النبي. أحمد بن حنبل بيقول: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فالحاجة إلى الطعام والشراب مرتين أو ثلاثة في اليوم، أما العلم تحتاجه بعدد الأنفاس، لأنك في كل خطوة عايز تعرف اللي يرضي ربنا. لو مهتم، لو مهتم بدينك وبحب ربنا هتبقى عايز تعرف وتتعلم إيه أكتر حاجة ترضي ربنا في كل خطوة. يلا تعلم، ما تبخلش على نفسك وربنا معاك. تعالوا نتفق اتفاق، عشان تكون إنسان مؤثر مغير في عصر التأثير والتغيير اللي احنا فيه ده، وتبعث ميزانك تقيل، ميزان حسناتك، وليك بصمة ربنا يرضى عنك ويفرح بيك، لازم تكون متعلم، عندك معلومات، تعرف شيء عن كل شيء، حاجة عن كل حاجة. وأنا اللي أثر فيا في حياتي وغيرني شخص كان عنده معلومة عن كل حاجة. أن تعرف شيء عن كل شيء وتعرف كل شيء عن شيء، تبقى عارف كل حاجة في تخصصك، سائر جوانب الحياة تعرف عنها معلومات، تخليك قادر تكون مؤثر، قادر تكون ملم. جوانب حياتك مضيئة، مش في جوانب مظلمة بسبب الجهل، الجهل ظلمة والعلم نور. الأنبياء كانوا كده، كانوا إيه؟ كانوا عشان يقودوا كانوا متعلمين، وربنا قال لهم أنتوا تعلمتوا. سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. سيدنا محمد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اتعلموا، انت كمان لازم تتعلم. قل هذه سبيلي، طريقة المؤمنين ايه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لازم يكون عندك بصيرة، علم. والحياة بحر كبير مليان بأمواج الفتن، والنجاة هي سفينة العلم. عشان تستقر في الحياة لازم تكون متعلم، وإلا أمواج الفتن هتعصف بقلبك، وده اللي حصل مع كل إنسان أظلمت حياته بظلام الجهل. اقرأ عن ربنا، اقرأ عن ربنا شرح العقيدة الطحوية، اقرأ، اقرأ عن ربنا سبحانه وتعالى عن عقيدة الإيمان بالله، شرح العقيدة الطحوية من أعظم كتب العقيدة اللي اتألفت عن رب العالمين وعن معتقدنا تجاه ربنا. اقرأ عن سيدنا محمد فقه السيرة النبوية، كتاب صغير كده. اقرأ عن الصحابة أصحاب الرسول للشيخ محمود المصري حفظه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، أصحاب الرسول. اقرأ في الفقه، الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل، كتاب ثلاث مجلدات صغيرين. اوعى تزهق، انت هتتغير. اوعى تقولي ده مش انا مش عايز اكون عالمة، دي مش كتب العلماء، ده ما لا يسع المسلم جهله. تبقى عارف مين اصحاب النبي وتقتدي بيهم، مين النبي وبيحب ايه، يحبش ايه، لما بيصحى بيقول ايه، لما بينام بيقول ايه. اوعى تقول على فكرة انا تعلمت كده، حضرت درسين. كمل في حضور الدروس، بس لازم تقرأ. دور على شيخ، ولو ما لقيتش شيخ اقرأ وتعلم. أي نعم الأولى يكون ليك مربي، بس اقرأ وتعلم عشان ربنا ينور لك بصيرتك، فتفهم فتن الدنيا وتفهم نفسك وضعفها. قلت لك على شرح العقيدة الطحوية، قلت لحضرتك على فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وقلت لكم على أصحاب الرسول لمحمود المصري. اقرأوا تاريخ، كتابين، التاريخ الإسلامي لراغب السرجاني، دكتور راغب السرجاني، كتب بسيطة ملخصة التاريخ، تاريخ الأمة. اللي يعرف تاريخه يفهم مستقبله، واللي يعرف يحلل التاريخ زي دكتور راغب السرجاني يشرح لك سنن ربنا المتكررة في أمة النبي والعالم كله. واقرأ الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل. الكتب دي اللي هي قد كده، ما تستكبرش اللي قد كده، دي الكتب دي كلها قد كده، ده مش كتاب واحد، دي كل الكتب دي، حطها جنب بعض كده واقرأ خمس صفحات في اليوم طول السنة الجاية لغاية رمضان اللي جاي. هنتقابل في رمضان اللي جاي انت واحدة تانية والله، وانت واحد تاني، حياتك نورت والملائكة صلت عليك وربنا صلى عليك والأسماك عرفتك وصلت عليك والنمل عرفك وحبك ودعالك وصلى عليك، وأرضك بقت كلها أجنحة ملائكة بتستغفر لك وتدعي لك، والنبي حبك لأنك تشبهت بيه وقل رب زدني علما. أما الحياة المليئة بالأمواج، أمواج الفتن، فأنت ركبت السفينة خلاص، ركبت السفينة، سفينة العلم، طوق النجاة، عشان تعرف تستقر. لأن من علامات يوم القيامة تتابع، كما في الحديث، تتابع الفتن كأمواج البحر متلاحقة يتبع بعضها بعضا. اركب السفينة، اركب السفينة، سفينة العلم، وقول يا رب، قول بسم الله، بسم الله، توكلت على الله، بسم الله مجريها ومرساها، عشان ترسى في الآخرة بإذن رب العالمين وبعون رب العالمين، وانت مع النبي دعيت بدعوته وعشت عشته وقل رب زدني علما. طوق النجاة عشان تفك سحر الدنيا هو طلب العلم. يا رب علمنا وفهمنا، اللهم علمنا علما نافعا، حسن أخلاقنا مع الناس، اللهم أبكي عيوننا من خشيتك ورقق قلوبنا لحبك، اللهم عرفنا عليك، اللهم خذ بقلوبنا لطريق رسول الله، اللهم فقهنا في ديننا، فقد علمنا رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا رب أرد بنا الخير وعلمنا يا رب، حتى نثبت في أمواج الفتن في هذه الحياة يا رب العالمين. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. ربك دايما جنبك، لو ناديت هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب، قول يا رب فوق من اللي انت فيه. ربك دايما جنبك لو ناديته، الله. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.